مسألة الإجماع، الإجماع السكوتي. طبعا هو الأصل الإجماع هو إيش؟ أصل الإجماع والإجماع القولي أن المسألة تعين ونزل تنزل، فيأتي علماء الأمة أو المجتهدون من هذه الأمة فيتكلمون في المسألة فيتوافقون على قول على حكم، هذا هو الإجماع. الإجماع السكوتي صورته، حتى نقول بقى هل هو إجماع أم لا هذا كلام آخر، صورته أن تأتي نازلة من النوازل مثلا كإيش؟ كبيع الأفيون مثلا، صحيح؟ أو أو أو شرب الأفيون، لأن فيها فيها خلاف، فهنا تنزل النازلة. طب هل الأفيون هذا ينزل منزلة الخمر ولا ما ينزل منزلة الخمر؟ كما يقول هو أشد بالخمر طبعا، ينزل منزلة الخمر أو لا ينزل منزلة. أنا إلى الآن إخوة بتسألني وتقول أنه لا يسلط على العقل، يعني بقى إخوة إلى الآن تسأل أنه لا يغطي على العقل، لا يخامر العقل. وأنا طبعا لو في حد خبرة يستطيع أن يبين لنا حقا إذا كان يغطي أم لا، لأن هذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان، لا تحسبون إن هي مسألة ابتسامات بيننا، لا لا، هي هل تغطي حقا أم لا. فهذه نازلة، ها؟ طب حتى لو استرخاء للجسد، استرخاء الجسد يبقى ينزل منزلة الإيش؟ جثة الطيب التي يتكلمون عنها ويختلفون فيها. طيب على الجمهور يقولون بأنها لا تصح لأنها يعني قلت تفتر الجسد، وطبعا هم يعتمدون على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن كل مسكر ومفتر، نهى عن كل مسكر، والحديث ضعيف، الحديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح. وكل حديث جاءت في هذا الباب قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر، فتكلم عن الإسكار، فإن كان الأفيون لا يسكر يبقى هل هو ينزل منزلة الخمر أم لا، هذه نازلهم من النوازل. فيأتي العلماء يبحثون عنها وينظرون فيها كيميائيا ويستخلصون لنا قولا واحدا هي تغطي العقل، تغطي العقل، إذن الجميع يقول حرام، هذا يبقى إذن هذا إيش؟ إجماع، هذا الإجماع المعتمد في هذا الباب. أو يأتي الأفيون، يأتي علم العلماء ومن علماء الكيمياء أيضا، الكيمياء أتينا بالنتيجة في هذه، روح حلل تحليلاتك هذه وأتينا بها، إيه تعرف؟ حلال؟ هو كيف ده؟ من غير أي أبحاث ده دخل فيها. فهو يقول مثلا، فأتي القول يجي عالم يقول هو كما قال هذا العالم الكيميائي، أشك في ذلك لكن أعتمده، فقال أنه لا يسلط على العقل، لا يخامر العقل، فيقول هذا القول وباقي العلماء يسمعون هذا الكلام ولا يردون، لا يقولون نعم أو لا، ولا يقولون هذا صعب، يسكتون، هذا الإجماع السكوتي. فيأتي الناظر فيقول هذا إجماع سكوتي، هذا إجماع، كما سنمثل له بعدما نتكلم عن الأقوال سنمثل لكم بعض المسائل التي فيها الإجماع السكوتي. إجماع سكوتي يعني معنى ذلك أن العالم يتكلم بالقول وهذا القول يبلغ العلماء، يعني هذا شرط، شرط أن يبلغ، يبلغ العلماء فيسكتون، فيسكتون هنا، إذن اعتمد الناظر في هذا وإذنها وإذنها صمتها، مفهوم؟ يعني إيش؟ يعني هي كيف ترضى البكر وإذنها صمتها، يبقى إذن بإيه؟ بالصمت والسكوت، وإذنها صمتها، هذا الذي قاله يعني العلماء في الإجماع السكوت. فيسكتون فيجعلون أن السكوت هذا بمعنى إيه؟ الرضا، بمعنى الرضا والإقرار لهذا الحكم، معنى الرضا والإقرار لهذا الحكم. طبعا العلماء هنا اختلفوا اختلاف عظيم جدا في هذا الباب، مشكلة عندهم في هذا الباب. هو أتى ب 12 قول، ممكن أنا أسردها سريعا أو أأتيكم بالمجمل والخلاصة. طب إخوة ترجع لكتاب الشوكاني فيها 12 قول، وصراحة أقوال كثيرة، جماعها، جماع هذه الأقوال الكثيرة تستخلص في خمسة ثلاث أقوال أربعة أقوال. أولا ليس بحجة مطلقة، لا هو حجة ولا جماع، ليس بحجة مطلقة، وهذا قول الجمهور لا يعتمدونه إجماعا، وهذا قول الشافعي في الجديد لا يعتمدونه إجماعا. وطبعا الشافعي طبعا نقول لابد نقول هذا هو قول الشافعي، لان الشافعي اصلا قاعده مهمه جدا قال ليس لا ينسب لساكت ايه قول، لا ينسب لساكت قول. القول الثاني انه حجه اجماع، انه اجماع يعني حجه واجماع. القول البعض بعض اهل الاصول قالوا بانه اجماع، طبعا الذين قالوا بانه اجماع مش حتى لا نبخس الحقوق هنا وتدخل انت في الاقوال الكثيره التي جاءت، الذين قالوا بانه اجماع اشترطوا شروطا، اشترطوا شرطين، شرط الأول أن يكون قد بلغ العلماء، وأنه من القرائن تثبت أنهم إيه؟ ما في مانع يمنعهم من الاعتراض، ما في مانع يمنعهم من الاعتراض. القول الثالث أنه إيه؟ أنه يعني حجة وليس بإجماع، أنه حجة وليس بإجماع. و وتحقيق المسألة كما أشار ذلك الغزالي، تحقيق المسألة في ذلك هو أن نقول المسألة هنا على الإجماع أن نرى بأن العالم الذي سمع الحكم ارتضاه، فيكون رضاه في قولك إيه؟ ها في قولك سكوتك صمتك، لأنه يعني يقول له يعني مس الذكر حرام، فيقول يشير إشارات بأنه إيه حرام ويتكلم لعلة ما تكلم. فيقولون هنا يعني تحقيق المسألة هو أولا لابد في تحقيق المسألة أن نقول أن الإجماع السكوتي يكون حجة يكون إجماعا بشرط أن ينزل منزلة الإجماع القولي، أن ينزل منزلة الإجماع القولي، وهذا معناه هو إثبات الصمت كالقول أو مساواة الصمت من العالم كقوله بالقرائن المحتفة. من أهم القرائن بلوغ القول له. الثاني خلو، الخلو من إيش؟ الخلو من الموانع. إيه بقى الموانع؟ أن نقول نوع إيه؟ أن لا يكون خائفا، أن لا يكون خائفا، يكون مثلا المسألة على مسألة سياسة عامة وهو ما تكلم فيها، خلاص القرائن تثبت لك أن ما فيش إجماع سكوتي، فما تكلم من أجل ذلك. يبقى الخلو من الموانع هذا المانع ما يكون سياسة. الثاني أن يكون الرجل لما سئل أمامه أو ذكرت المسألة أمامه هو يقول هذه المسألة يعني ممكن أي أدلة تكتنفها، يثبت دهشة وما يسمع هذه المسألة دلالة أنه في هذا الوقت وهذا الحين ليست له الآلة التي يجتهد بها ليعطي قولا فصلا في المسألة. فإن وجد ذلك فهذا مانع من أن يكون هذا القول صحيحا. نعم قلت انه عندما تذكر له المساله يندهش، ينظر يقول الى اي باب وممكن يبحث فيها في ايش، فهذه فيها دلاله انه خلع عن ايش، عن رتبه الاجتهاد في هذه المساله ولم تاته الاله. يبقى اذا هو يبقى ان ينظر حتى تاته الاله فيبت في المساله فيعطي قولا فصلا في المساله، فهذا مانع يدل على انه ما تكلم من اجل هذا. او الثالث انه هو عنده المساله وعنده الاله لكنه يعني اندهش من القول الذي قاله هذا العالم ويريد أن يعرضه، لكن يريد أن يستجمع كل الأدلة التي يمكن أن يفصل فيها الخطاب، هذا مانع أيضا. فإذا انتفت هذه الموانع كلية والأمر كان باجتماع العلماء وسكتوا، هنا نقول الإجماع السكوتي نزل منزلة الإجماع الإيه؟ الإجماع القولي، وهو أضعف منه أيضا. يعني المعنى أنه لو عرضه القولي ده إذا فرضنا جدلا فالقولي يقدم، فهنا ينزل منزلة القولي، وبهذا نكون قد جمعنا إيش يعني استجمعنا خلاصة الكلام في الإجماع السكوتي. وأما الانتشار يعني الأقوال اللي اتنشر القول الإخوة ترجع له. ولو ضربنا مثل بذلك مثلا في هذا الباب يعني كمثلا الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة، من قال بأن الطلاق ثلاثة يقع ثلاثا مطلقا دون النظر إلى النية يحتج بالإجماع السكوتي، على أن ابن عباس قال كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها كان الطلاق ثلاث طلقة، طلقة واحدة، وفي عهد أبي بكر وقال وصدرا من خلافة عمر، قال ثم قال عمر الخطاب قال بقى وجدنا الناس تسرعوا في أمر لهم فيهم الأنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه فاجتمع الجميع ما أحد عرض، فقال هذا إجماع سكوتي. وصحيح عشان تعلم بقى أن إجماع سكوتي ليس إيه؟ ليس حجة بهذا الباب، ابن عباس خالفه في ذلك، وعلي بن أبي طالب خالف في بعض المسائل مثل هذه المسائل، دلالة أنه أصلا يجوز الخروج عنه لأنه ليس بحجة. من ذلك أيضا بيع أمهات الأولاد، عمر الخطاب نهى عن بيع أمهات الأولاد، صحيح ولا لا؟ جاء بعد علي بن أبي طالب وأجاز بيع أمهات الأولاد. طب هنا نهى عن بيع أموات الأولاد ورد عنه ذلك، والجميع من العلماء لم ينكر على عمر الخطاب. يبقى إذن هذا إجماع سكوت هو الآن، ومع ذلك خولف بعد هذا. وأنت ترى أنه لما لما لما جلد 80 اجتمعوا جميعا على جلد 80 أيضا، عندما جمع الناس على شرب الخمر وتساهل الناس بشرب الخمر، فقال أشيروا علي أيها الناس، فقال عبد الرحمن عوف يعني قال اجلدوا أقل الحدود، وأقل الحدود كم؟ قال 80 قال 80. وعلي بن أبي طالب قال فقها تفقها قال إذا شرب هدية وإذا هدية افترى وإذا افترى حد فحده 80 فجلس 80. فاتفق الجميع وأقروا بذلك. يعني جماعة سكوت يقول الآن علي بن أبي طالب لما جاء عقبة بن معيط مش عقبة هو عقبة نعم عقبة لما صلى بهم أربعا الفجر أربعا مخمورا واستدار فقال أزيدكم فقال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة في أكثر من كده ما زلنا معك في زيادة فأوتي أبيه فأخذه عثمان فأمر عليا لإيه ليجلده فأمر الحسن شوف الردود العسل حسن نظر إليه قال يتولى حره من تولى قاره أنت المر لنا وحل لا يتولى حره أنت مش الخلافة عظيمة من تولاه والذي يفعل ذلك فغضب علي بن أبي طالب على الحسن جدا فأخذ هو ووكل أحدا يضرب وعلي يعود له فقبل أن يضرب قال جلد أبو بكر جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 والكل سنة مش انظر هو الآن عشان تعلم أنه جعل سكوتي لا يتمثل به قال والكل سنة والأربعون أحب إلي عجيب مع أنه هو الذي أفته لعمر الخطاب قال إذا شرب هذه وهذه أفتارة فقال له اجلده 80 قال رجع فقال لا الأسلم أني أن نكون كما كان مسلم هو الأتقى والأورع والأصح والأسد في هذا الباب أن نتبع أن مسلم كان يجلد 80 40 فجلد له 40 عد 40 جلدة عد 40 جلدة من ذلك أيضا في هذا الباب قتل قتل الجماعة بالواحد قتل الجماعة بالواحد طبعا الحنابلة يفارقون في هذا ولكن هو الجمهور يقولون الإجماع عندنا في المسألة إجماع سكوتي قتل الجماعة بالواحد اللي حدثت في اليمن المرأة التي كانت لها خدن وسافر زوجها فابن زوجها شاهد عليها فقالت إن هذا الرجل إن هذا الولد يمكن أن إيه أن يوشي بنا اقتلوه فقتلوه يعني هو العشيق ومعه ثلاثة أربعة قتلوه فقال عمر بن الخطاب والله والذي نفسي بيده لو تمالأ عليه أهل صنعاء بأسرهم لإيه لقتلتهم به لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به وصار إجماعا إيه سكوتيا وصار إجماعا سكوتيا هذه مسألة الإجماع السكوتي وهذه بعض الأمثلة على ذلك. طيب بعد كده المصنف أو المصنف آسف انتقل إلى مسألة هل يجوز الإجماع على شيء قد وقع الإجماع على خلافه يعني هل يجوز الإجماع أجمعوا على حرمة شرب الأفيون فبعدها يأتي إجماع على إيه على حل وجواز شرب الأفيون هذا صح أم لا الإجماع هل يجوز الإجماع على شيء قد وقع الإجماع على خلافه هذه فيها نظر هذه فيها نظر والمسألة هنا عشان البحث فيها الصحيح لا يصح أن يبحث في هذه المسألة بطائفة غير الطائفة التي أجمعت أولا لا يصح أنتم متصورين متصورين ولا غير متصورين طيب المسألة بأنه خمسة أو كل العشرة من العلماء من علماء الأمة اجتمعوا على حل أكل الهريسة مثلا جيد فهنا جاء إجماع ثاني على حرمة أكل الهريسة غير هريسة ليبيا خلينا في الحلو أحسن من الحامي فهنا النظر يقولون هل يجوز أو لا يجوز الحق هذه المسألة لا تطرح إلا إذا كان العشرة الذين قالوا حلال هم العشرة الذين قالوا حرام فقط أما النظر فيها بطريقة أخرى ليس صحيح خطأ مبين خطأ مبين ليش خطأ مبين ليش خطأ بين لأنه طالما أجمع وقلنا الإجماع فالإجماع حجة يعتد به لا يجوز البحث في المسألة فيها الإجماع البحث في المسألة فيها الإجماع خطأ بين مفهوم لكن هم العلماء الذين أجمعوا هم الذين تراجعوا هنا المسألة تنظر والجمهور على أن الذين أجمعوا لو تراجعوا لا يأخذ بالتراجع لا يأخذ بالتراجع ليش لا يأخذ نعم يبقى هذه المسألة بقى تدور على إيه يا حبيبي ممتاز ممتاز دكتور تامر يبقى مسألة بقى على انقراض العصر من قال باشتراط انقراض العصر قال يتراجع كيف ما شاء ما دام في نفس العهد في نفس القرن يبقى إذن يتراجع كيف ما شاء لو تراجع يبقى إذن الإجماع لم يثبت وإحنا قلنا الراجع الصحيح عدم اشتراط انقراض العصر يبقى إذن لا يصح الرجوع فيها يبقى لا يصح الرجوع فيها بحال من أحوال هذا الراجع الصحيح في هذه المسألة المسألة الثانية التي نظر فيها مسألة هنا حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف. دعنا من هذه المسألة، دخل في مسألة من أهمية المكان اللي هي إذا اختلفوا على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا، وهذه فيها طبعا إيه خلاف. جمهور الأصوليين يرون أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، أما الأحناف فقالوا يجوز، وهذه المسألة نفصلها لأن هذه المسألة فيها شعب، لأن فيها أوجه، فيها وجه موافق وجه إيش مخالف، حتى نبين أنه من قال بأنه لا يجوز الإحداث مطلقا هذا قول الجمهور، ومن قال بجواز إحداث قول ثالث مطلقا لأن المسألة مسألة اجتهاد، ومسرح الاجتهاد يحتمل، مسرح الاجتهاد يحتمل، فقال يبقى يجوز. وهنا هذه المسألة مسألة يجوز أو لا يجوز مطلقا ومطلقا فيها نظر، لأن المسألة دائرة على إيه؟ على على لا على التفصيل، دائرة على التفصيل، وأصل التفصيل حتى يعني الإخوة تنظر فيها عندما نشرحها إن شاء الله في الدرس القادم، هو أن القول الثالث لابد أن يكون موافقا من وجه من الوجوه، يعني لا يكون مخالفا من كل الوجوه في القولين، يعني يكون قول إيش وسط بين القولين، يكون موافقا لقول القولين من وجه من الوجوه، لكن أن يأتي القول الثالث مخالفا للقولين من كل وجه هذا لا يجوز. ليه؟ لأن الحق في النظر أنهم ما داموا قد اختلفوا على قولين دون قول ثالث فقد أجمعوا على أن المسألة دائرة على إيه؟ على قولين، فلا يجوز الإحداث. يبقى هنا عندنا إجماع في مسألة، فمعنى الداخل وسط هؤلاء الطائفتين إذا وافق هنا تارة أو وافق هنا تارة يبقى إذن ليس مخالفا، يبقى ليس مخالفا من كل وجه، يبقى النظر في إحداث قول ثالث حتى نقول يجوز أو لا يجوز هو نظر مقيد مش نظر مطلق. الحق هو النظر في الإحداث الذي يكون مخالفا من كل وجه، هو الكلام هنا. أما إن كان القول الثالث أو الإحداث القول الثالث هذا يوافق تارة أو يخالف تارة أو يوافق من وجه ويخالف من وجه، هنا محل النظر عند العلماء الذين قالوا يجوز أو لا يجوز. لكن الاتفاق اتفاق الكريمة وهذا الحق في التحقيق أنه لو خالف من كل وجه فإنه لا يجوز، لأن المسألة معتبرة بأنهم قد أجمعوا على أن المسألة دائرة بين القول الأول أو القول الثاني. طيب الحمد لله على هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.